افتسد يعني اقتصد لا افتسد افتسد ما في قال افتسد افتسد يعني سوى الحجامة وأكل شيئا مالحا الافتساد يعني خروج الدم افتسد افتسد نعم وشرب شيئا مالحا يقول لك هذا سبب سبب البعض نعم طيب ايش يقول بغلق دوء خلاص نعم والرابع بوجود الرتق وهو انسداد محل الجماع بلحم وينسد بعظم يسمى ايه قرن والخامس بوجود القرن مرأة قرناء ومرأة ايه رتقاء الرتقاء الذي انسد موضوع الجماع بلحم نعم او انسد بعظم يسمى قرن نعم واجد ترد المرأة بذلك نعم والخامس بوجود القرن وهو انسداد محل الجماع بعظم وما عدا هذه العيوب كالبخر والصنان لا يثبت به الخيار هذه الستة فقط نعم طيب البخر ايش البخر يعني الريح ريح عفونه من العرق روح عفونة العرق بعض الناس ما يمكن أن تجلس بجنبه ما تستطيع تقعد بجنبه لأنه يحصل إيه بخر أو ريح فمه نعم سأل الله نعم البخر ريحة الجسم أو ريحة الفم بخر نعم ويرد الرجل أيضا أي الزوج بخمسة عيوب نعم بالجنون والجذام والبرص ترده المرأة إذا كان مجنونا أو كان الجذام أو البرص نعم إن شاء الله السلام نعم وسبق معناها نعم وبوجود الجب وهو قطع الذكر كله أو بعضه جب وجبوب نعم والباقي منه دون الحشفة نعم فإن بقي قدرها فأكثر فلا خيار نعم وبوجود العنة وهي بضم العين عنده ضعف في الجماع نعم وبوجود العنة وهي بضم العين عجز الزوج عن الوطء في القبول لسقوط القوة الناشرة بضعف في قلبه أو آلته ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي إذا المرأة تبغى ترد أو كذا أو الرجل تبغى يرد لابد من الرفع إلى القاضي فالقاضي يحكم نعم ولا ينفرد فيها الزوجان بالتراضي بالفسخ كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره لكن ظاهر النص خلافه فصل في لكن ظاهر النص عندك الحاجب قوله ولا ينفرد فيها الزوجان إلى آخره أي من غير رفع إلى القاضي لما علمت من أن ذلك أمر مجتهد فيه فلا بد فيه من الرفع للقاضي وإن كانت تفسخ في العنة بعد قول القاضي ثبتت عنته أو ثبت حق الفسخ كما مر يقول القاضي نعم وقوله كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره هو المعتمد وقوله لكن ظاهر النص خلافه أي لكن ظاهر نص الشافعي خلافه وأنه ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ وهو مرجوح لا راجع مرجوح لا راجع لأنه يرجع بعد ذلك إلى الدعاوى لكن لما يكون بحكم حاكم خلاص يقول له خلاص الحاكم حكم بيننا خلاص ما نقدر نراجع أما لو لم يحكم الحاكم تنبت الدعاوى تنبت ما يسكت من الدعاوى لكن لما يحكم الحاكم خلاص نعم فصل في أحكام الصداق وهو بفتح الصاد أفصح من كسرها مشتق من الصدق بفتح الصاد وهو اسم لشديد الصلب ليه لشديد الصلب. لشديد شديد. نعم. لشديد الصلب. الصلب الصلب عظم الظهر. نعم. وشرعا اسم لمال واجب على الرجل بنكاح او وطء شبهة او موت. نعم. ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح ولو في نكاح عبد السيد امته. يستحب ليه؟ لانه يخرج من النزاع. لان الشهود يسمعون كم المهر يا شيخ؟ المهر 20,000 30,000 50,000 او 10,000 على المتراضى به. فاذا ظهر وسمعه الشهود خلاص. نعم. هو احسن. نعم. خلال من يقول على ما تراضينا به، على ما تراضينا به، بعد ذلك يقول الزوجة يقول تراضينا على ريالين. لا يشجع ما يبغى ريالين. فإظهاره أحسن، لأنه ما يصير دعاوي. نعم. ويكفي تسمية أي شيء كان. أي شيء كان. نعم. ولكن يسن عدم النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم. نعم. خالصة مثل مهر السنة. نعم. وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء النكاح عن المهر وهو كذلك. نعم. ويستحب قوله وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء النكاح عن المهر، أي فيكون قوله بعد ذلك فإن لم يسمى مهر صح العقد. نعم. تصريحا بما علم صح العقد، لكنه بعد ذلك إذا ما اتفقوا نقول بمثل أخواتها، بمثل أخواتها من بني جنسها. نعم. يقدر المهر بمهر المثلي، بمهر المثلي. طيب. لكن تقدم أنه قد تجب التسمية في صور وتحرم في بعض الصور. نعم. وقوله وهو كذلك، أي والحكم من الخارج مثل ما أشعر به كلامه من الجواز، لكن مع القراهة فما صرح به المواردي والمتولي وغيرهما.